أحيانا أصلي خلف من لا يعرف أحكام التلاوة ويتشتت ذهني ولا أستطيع الخشوع، ماذا أفعل؟ لا تتخلف عن الصلاة يعني الجماعة، وابحث إن شئت عن إمام آخر أحسن تلاوة.